أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني باسم الله الحكيم الصالحين. صدق الله العظيم. إن لله عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها بنت التحي وتمام جعلوها ذرة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا فكرمهم ربهم وقربهم نجيا. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العليا فهم أبواههم في كل وقت وميت بيته أمر هنيا ومن يق بيته يسعد ويغنم وكان ببيته رب رضيا. فمن ذا يكر النفحات هذه وقد اوضحها رب جليا فتلك النخلة في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا. اله العرش قال لها وهزي فانزله لها رطبا جليا. ختم رؤوسة الإيمان والإسلام القرآن الكريم. نعيش الآن في هذا الجسر والقرآن والمباركة التي يدعونا علينا عالم من أعلام رواد القرآن الكريم قبولة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ دعوة المنظيم العربي والمكون بالأخاذ مركز الزقازيق المحافظة الشرقية فهو يتفصل مشكور. Amen. وأعلم من الله ما لا تعلمون.

قالوا تعالى قد أنكر الكون

قال سوف أستغفر لكم الله. Mm-hmm. الحج نبي الشهادة بتفضل.